بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام المنذري رحمه الله في ترهيب الرجال من لبسهم الحرير ولبسهم عليه التحلي بالذهب وترغيب النساء في تركهما، عن صفوان بن عبد الله ابن صفوان قال: استأذن سعد رضي الله عنه على ابن عامر وتحته مرافق من حرير فأمر بها فرفعت، فدخل عليه وهو على مطرف من خز مؤخر من الثياب، فقال له: استأذنت وتحتي مرافق من حرير فأمرت بها فرفعت. فقال له: نعم الرجل أنت يا ابن عامر، إن لم تكن ممن قال الله أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا، والله لأن أضطجع على جمر، والله لأن أضطجع على جمر الغضا أحب إلي أن أضطجع عليها. رواه الحاكم وقال صحيح على شرطهما. يبدو أنه كان يعني الأمراء أو نحو ذلك أو أهل الغنى، فكان سعد رضي الله عنه دخل عليه فخشي أن يراه سعد على تلك الحالة، فرفع أمر بهذه المرافق. المرفقة هي شيء مثل المخدة، مثل المخدة شيء يتكأ عليه، فالاتكاء على الحرير والجلوس عليه أمر محرم أيضا مثل لبسه تماما. وأن يضطجع الإنسان على الجمر أهون عليه من أن يضطجع على ثياب الحرير. وقوله: نعم الرجل أنت ابن عامر إن لم تكن ممن قال الله أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا، أسلوب حسن في الدعوة إلى الله عز وجل، والترهيب الذي صورته الترهيب هو ترهيب وتخويف بالله تبارك وتعالى، وصورته أنه يثني عليه لو نجا من هذا الذنب. نعم الرجل أنت ابن عامر إن لم تكن ممن قال الله فيه، وهذا ينبغي أن يستعمل مثل هذا الأسلوب مع يعني من لو أمرته أو نهيته ربما تكبر وتعالى، فلو أثنيت عليه في حين نهيته عما حرم الله، أثنيت عليه لو ترك ما حرم الله، فهذا ممن يعني قد يحصل معه هذا الأسلوب في الدعوة إلى الله والله أعلم. وعن معاذ ابن جبل رضي الله عنه قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم جبة مجببة بحليب فقال: طوق من نار يوم القيامة. رواه البزار والطبراني في أوسط وروايته ثقات. مجببة أي لها جيب من حرير، وهو الطوق، الجيب والفتحة التي تدخل منها الرأس، التي يدخل منها الرأس. فمجببة يعني في طوق من الحرير حول، زي بنلاقي بعض القمصان معمول كده اسونا، مش اسونا يعني إطار، وهذا إذا زاد على قدر 4 أصابع مساحة الحرير في الثوب كله تكون قدر 4 أصابع، فهو من المحرمات. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: طوق من نار يوم القيامة. 4 أصابع فأقل يجوز. وهذا يدل على أن حديث النهي عن لبس الحرير متواترة، على الأقل مستفيضة، على الأقل مروية عن أكثر من 10 من الصحابة رضي الله عنهم، وسأتي المزيد من ذلك. وعن جويرية رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لبس ثوب حرير في الدنيا ألبسه الله عز وجل يوما أو ثوبا من النار يوم القيامة. ظهرنا ثوبا ألبسه الله عز وجل ثوبا من النار يوم القيامة. وفي رواية: من لبس ثوب حرير في الدنيا ألبسه الله يوم القيامة ثوب مذلة من النار أو ثوبا من النار. رواه أحمد والطبراني وفي إسناده جابر الجعفي في ضعف. ورواه البزار من حديث حذيفة موقوفا: من لبس ثوب حرير ألبسه الله يوما من نار ليس من أيامكم ولكن من أيام الله الطوال. نسأل الله العافية. وعن أبي أمامة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يلبس حريرا ولا ذهبا. رواه أحمد وروايته ثقات. هذا صريح في النهي وهو على ظاهره عند عامة أهل العلم في التحريم. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات من أمتي وهو يشرب الخمر حرم الله عليه شربها في الجنة، ومن مات من أمتي وهو يتحلى بالذهب حرم الله عليه لباسه في الجنة. رواه أحمد ورواته ثقات والطبراني. وهذا يرجح يعني المعنى، هذا المعنى الذي ذكرناه في قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تلبسوا الحرير فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. ذكرنا أنه لم يدخل الجنة، أو إذا دخل الجنة لم يستمتع بذلك. هذا الترجيح أن يلبسه في الآخرة حتى ولو دخل الجنة، لأن الرواية التي ذكرنا فيها قول ابن الزبير: من لبسه في الدنيا لم يدخل الجنة، قال الله تعالى: ولباسه فيها حرير. الظاهر أنه وإن دخل الجنة لبسه أهل الجنة ولم يلبسه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى خاتما أو خاتما من ذهب في يد رجل فنزعه وطرحه وقال: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيطرحها في يده. فقيل للرجل بعدما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذ خاتمك انتفع به. فقال: لا والله لا أخذه وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم. هذا صريح في التحريم، بل هو ظاهر أنه من الكبائر، لبس خاتم الذهب من الكبائر، لأن وصف يعني ذكر العقوبة بالنار جمرة من نار، وهذا معناه أنه يؤول به إلى أن يعذب بأن يوضع في يده أو في إصبعه جمرة من النار يوم القيامة أو في الآخرة. وذكر العذاب بالنار من علامات أن هذا الفعل من الكبائر، وإلقاؤه دليل على هوانه، ولم يعني يعطيه إياه النبي صلى الله عليه وسلم زجرا له. وهو متملك بلا شك، يتملك الإنسان الخاتم من الذهب فيمكن أن ينتفع به، كما قال له الصحابة: خذ خاتمك فانتفع به. فأبى الصحابي لأن الرسول صلى الله عليه وسلم علم أن لا بركة فيما ألقاه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا نوع من التعذير حين ألقاه وتركه الصحابي لا يريد أن ينتفع به بعد ذلك. وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن رجلا قدم من نجران إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه خاتم من ذهب، فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: إنك جئتني وفي يدك جمرة من نار. رواه النسائي، ضعفه الشيخ الألباني، معناه مثل الذي قبله صحيح. عن خليفة بن كعب رضي الله عنه قال: سمعت ابن الزبير يخطب ويقول: لا تلبسوا نساءكم الحرير، فإني سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلبسوا الحرير، فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة، رواه البخاري ومسلم والنسائي. وزاد في رواية: ومن لم يلبسه في الآخرة لم يدخل الجنة، قال الله تعالى: ولباسهم فيها حرير. هذا رأي رآه ابن الزبير رضي الله تعالى عنه، وإلا فحمله الحديث على العموم ليس بصحيح بعد ثبوت مخصص من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. لا تلبسوا الحرير خطاب للرجال، ولو لم يكن هناك مخصص لقلنا خطاب للرجال والنساء، كسائر الأمر والنهي يدخل فيه الرجال والنساء، لكن ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هذان حرام على ذكور أمتي، حل لإناثها، للذهب والحرير، فدل على جواز لبسه للنساء. ومن هنا أخذ الإمام المنذري ترغيب النساء في ترك لبس الحرير، وهذا ليس بظاهر، لأن استدلال ابن الزبير رضي الله تعالى عنه إنما هو بالعموم، وقد ثبت أنه مخصص وليس بمقصود به النساء، فلا بد من دليل آخر غير هذا الحديث العام. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمنع أهل الحلية والحرير ويقول: إن كنتم تحبون حلية الجنة وحريرها فلا تلبسوها في الدنيا، رواه النسائي والحاكم وقال صحيح الأشعثيين صححه الشيخ الألباني. كان يمنع أهل الحلية يعني من الذهب. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: من ترك الخمر وهو يقدر عليه لأسقينه منه في حظيرة القدس، ومن ترك الحرير وهو يقدر عليه لأكسونه إياه في حظيرة القدس، رواه البزار بإسناد حسن. حظيرة القدس الجنة، وهي حظيرة لأنها محظور أن يدخلها غير أهلها، ولها أبواب وسور ونحو ذلك. والقدس الطهر، فكل أهلها كل أهلها مطهرون. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سره أن يسقيه الله الخمر في الآخرة فليتركها في الدنيا، ومن سره أن يكسوه الله الحرير في الآخرة فليتركه في الدنيا، رواه الطبراني في الأوسط ورواته ثقات إلا شيخه المقدام ابن داود وقد وثق وله شواهد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ويل للنساء من الأحمرين، الذهب والمعصفر، رواه ابن حبان في صحيحه. هذا الحديث احتج به من يكره الذهب للنساء أيضا، وقد ورد جملة من الآثار عن الصحابة في ذلك، لكن الصحيح الذي لا شك فيه أن النساء يجوز لهن التحلي بالذهب محلقا كان أو غير محلق، وإنما الذي ورد من الوعيد في ذلك لمن لم تؤدي زكاته، فويل لهن من الذهب والمعصفر بالنسبة للذهب، لأن كثيرا من النساء لا يؤدين زكاة الذهب، إما لعدم حرصهن على معرفة هذا الحكم ووجود من يفتي بعدم وجوب الزكاة فيه، فيترتب على ذلك نوع من التقصير في الغالب في البحث عن الدليل الراجح والاحتياط للدين، فمن زاد حليها عن النصاب فلم تؤدي زكاته فهي في خطر عظيم، خصوصا أن الأدلة عامة وخاصة تدل على وجوب الزكاة في حلي المرأة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بعض النساء رأى في أيديهن أسابع من ذهب فقال أتؤدين زكاة هذا؟ فقالت لا. قالت قال أيسرك أن يسورك الله أن يسورك الله بسوارين من النار؟ أو قال هي حسبك من النار، وهذا في ذهب قد تحلت به، ليس كما يقول بعض أن الزكاة واجبة في الذهب غير المتخذ للزينة، بل هذا في زينة قد تزينت به. وعمود أدلة في قول الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله دليل على وجوب الزكاة في الذهب والفضة إذا بلغت نصابا. لذلك نقول ويل للنساء من الأحمرين، الذهب المعصفر محمول على ما إذا بلغ نصابا وهو 85 جراما من الذهب الخالص، إذا لم تؤدي زكاته فويل لها منه. وأما المعصفر فهو المصبوغ بالعصفر، وهو نبت له صبغ أحمر قاني، وهذا محمول على ما إذا كانت تلبس ثوب الشهرة تتزين به تخرج به في مجامع الناس وتظهره تظهر يعني الثياب المصبوغة بهذا اللون على سبيل أن تشهر وتعرف. فثوب الشهرة والثوب الذي يكون زينة بهذه الطريقة الملفتة للنظر لا يجوز المرأة أن تلبسه في الطرقات. وأما الثياب المعصفرة إذا لبستها المرأة في بيتها ولم تشهر نفسها بالتزين بها في مجامع الناس فليس بمحرم. والله أعلم وأعلم. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أريت أني دخلت الجنة فإذا أعالي أهل الجنة فقراء المهاجرين وذراري المؤمنين، وإذا ليس فيها أحد أقل من الأغنياء والنساء. فقيل لي أما الأغنياء فإنهم على الباب يحاسبون ويمحصون، وأما النساء فألهاهن الأحمران الذهب والحديث. حديث ضعيف من رواية عبيد الله بن زهر عن علي بن زيد عن القاسم عن أبي أمامة، حديث ضعيف. وهو يبين أيضا أحد الوجوه في كراهة الذهب والحرير للنساء، وهو أن يلهيهن ذلك عن الواجبات الشرعية. ألهاهن الأحمران الذهب والحرير، والحرير ليس بأحمر، ولكن هذا يقال تغليما مثل العمران والقمران، فيقال عن الشمس والقمر القمران، واللسانان على القلم واللسان، والعمران عن أبي بكر وعمر. فإذا ألهاها التزين إلى أن وصل بها إلى فعل الحرام أو إلى ترك الواجب فعند ذلك تكون محبوسة عن الجنة. وتقدم حديث أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يبيت قوم من هذه الأمة على طعم وشرب ولهو ولعب فيصبحون وقد مسخوا قردة وخنازير، ولا يصيبنه خسف وقذف حتى يصبح الناس فيقولون خسف الليلة ببني فلان وخسف الليلة بدار فلان. القذف من السماء والخسف بالزلازل من تحت الأرض وانشقاق الأرض. قال ولا يرسلن عليهم حجارة من السماء كما أرسلت على قوم لوط على قبائل فيها وعلى دور، ولترسلن عليهم الريح العقيم التي أهلكت عادا على قبائل فيها وعلى دور بشربهم الخمر ولبسهم الحرير واتخاذهم القينات وأكلهم الربا وقطيعة الرحم وخصلة نسيها جعفر. وبالنسبة لهذه المحرمات فكلها ثابت تحريمها في الأحاديث الصحيحة على ما قال في هذا الحديث. الكحول هو ذا الخمر أصلا، إنما الخمر خمر لأجل أن الكحول فيها بدل بدائل بدائل متعددة. عن عن عبد الرحمن بن غنم الأشعري قال حدثني عبد الرحمن بن غنم الأشعري قال حدثني أبو عامر وأبو مالك الأشعري والله يمين أخرى ما كذبني والله يمين أخرى ما كذبني أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الخمر والحرير وذكر كلاما قال يمسخ منهم قردة وخنازير إلى يوم القيامة رواه البخاري تعليقا وأبو داود واللفظ له حديث صحيح ثابت رواية البخاري فيه لا يكونن أقوام من أمتي يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف وهو أصح دليل أو من أصح الأدلة على تحريم المعازف وذكر فيه الخمر والحرير والحر يعني الزنا والمعازف هذا اللفظ لفظ أبي داود ومعلق مجزوم به وقد وصل من جهة أخرى بأسانيد صحيحة أقول قولي هذا واستغفر الله الكحول في الأدوية له بدائل متعددة وإذا كانت نسبته في الدواء بحيث لا يظهر له أثر لا لون ولا طعم ولا رائحة لا طعم ولا رائحة ولا أثر في الجسم من الإسكار لم يكن خمرا أما إذا زادت النسبة إلى نحو 3-4% فهذا شراب مسكر مقدار اليوم من أيام الله الطوال ذكر الله عز وجل وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون وذكر الله عز وجل في يوم كان مقداره 50,000 سنة الله أعلم هل فعل النبي صلى الله عليه وسلم للصحابي في إلقاء الخاتم على الأرض سنة نعم سنة للزجر عن مثل هذا نسخة حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم جبة مجيبة بحديث فقال طوق من نار يوم القيامة رواه البزار الطبري في الأوسط ورواته ثقات مجيبة أنا قرأتها خطأ لخطأ مضاعي في النسخة التي لدي هي مجيبة جزاك الله خيرا يقول نعمل في شركة قطاع عام قطاع عمال تم خصم مبلغ من كل العاملين في الشركة منذ عام 98 حتى عام 2009 لدعوة بناء مستشفى تابعة للشركة القابضة تخدم كل شركات الأدوية لم يتم عمل المستشفى كل هذه المدة كان هذا المبلغ تضعه الشركة القابضة في بنك تابع للحكومة المبلغ 2,700,000 عند رد المبلغ للعاملين سوف يبدونه بالفائدة هل هذه الفائدة يحق للعاملين أخذوها من ربا؟ هي ربا بلا شك ولهم أن يأخذوا الأموال التي دفعوها فقط الأموال التي دفعوها يأخذوها يأخذونها ولا يأخذون الفوائد يأخذون الفوائد ينفقون في مصالح المسلمين صلاة القصر أن يصلي الظهر والعصر والعشاء ركعتين إذا فارق بيوت البلد التي هو فيها لسفر قصير أو طويل إذا زاد على 3 أميال أي 9 كيلومترات فصاعدا ولم يعزم إقامة في المكان الذي هو فيه طالما كان ضالا في الأرض يصلي قصرا. ومدة القصر كما ذكرنا يصلي ما دام لم ينوي الإقامة. إذا عزم على الإقامة في بلد ما ومدة أكثر من 4 أيام أو 3 غير الدخول والخروج، يعني أكثر من 3 أيام غير الدخول والخروج أو 21 صلاة على الأدق، فإنه إذا لم يعزم إقامة هذه المدة فأكثر يقصر الصلاة. إذا عزم على إقامة هذه المدة فما زاد فيتم من أول يوم. وجمع التقديم والتأخير أن يصلي الظهر والعصر في وقت إحداهما والمغرب والعشاء في وقت إحداهما، يعني يمكن يصلي جمع التقديم يصلي الظهر والعصر في وقت الظهر والمغرب والعشاء في وقت المغرب، جمع التأخير يصلي الظهر والعصر في وقت العصر والمغرب والعشاء في وقت العشاء. هيسافر العصر يعمل ايه؟ هو دلوقتي مسافر ولا لسه مسافرش؟ لسه. هو في انه بلده، في بلده لا يجوز ان يجمع حتى يسافر الا ان يخرج من البلد. صالح المسلمين تشمل فقراءهم، لو هو فقير ياخذ. خلى التفاح محرم. ليه خلى التفاح محرم؟ اشمعنى خلى التفاح؟ خل حلال عموما، نعمل اذا الادام الخل اللي فيه نسبه بنقول 4% فما زاد ده بقى مسكر. البيره اساسا نسبه الكحول فيها اللي تخليها مسكره 4% الى 6%. النبيذ اللي هي الخمره المعتقه نسبه الكحول فيها 40% الى 50%. استعمال الكحول في تنجيس الجروح وبيسموه تطهير الجروح، ليس تطهيرا، في بدائل متعدده، في بتادين فيها، في ديكول، في ديتول، في سافلون، في حوالي 50 ماده ديس انفكتنت، 50 ماده مطهره موجوده عند اهل الخبره بذلك. على الاقل متوفر منها مشهور جدا وفي الصيدليات وفي كل الاماكن غير الكحول الايثيلي، هذه المواد اللي قلت عليها متوفره بكثره وكافيه جدا في تحقيق التطهير. نعم. الميثايل اثاره الفيزيائيه على الجسم الانساني بعض المراجع بتقول ان هو له نفس التاثير ولكنه سام، ففي الحقيقه حتى يدرى اثره انه هل مسكر ام لا بيكون العيان مات. عشان توصل لنسبه التاثير في الجسم الانساني ممكن العيان يموت، فهو سام فلا يجوز تناوله. فنحن لا ندري شيئا عن اثر الكحول الميثيلي في العقل، اثر عنه. ولذلك الكحول الميثيلي والبروبايل، الميثايل والبروبايل، الاصل انهم ليست هي الخمر المعروفه ولا تكون نجسه بذلك حتى نتاكد من يعني اثرها على العقل. وده زي ما قلنا سام يموت قبل ما يسكر. أم وبنتها البالغ عمرها 3 سنوات عندهم 90 جرام ذهب عيار 21، هل تجب فيه زكاة الحلية؟ كل واحدة لوحدها، كل امرأة لها يعني سواء كانت صغيرة أو كبيرة لها ذمتها المالية المنفصلة، ما نجمعش الذهب بتاع العيلة كلها. ثم 91 جرام 90 جرام عيار 21 ليس فيه زكاة، 85 دي عيار 24 أو 23.5، الثاني حوالي 97، 21 حوالي 97، وعيار 18 حوالي 112 أو 113. احسبها، اضرب 85 في 24 18 وبنزل 21 اضربها في 24 21. هم 97.5 والثاني 113. ماشي. جهاز الكمبيوتر اللابتوب فيه خاصة الوايرلس وهي تلتقط إشارة النت من أقرب وصلة DCL لجانبها لا يدفع مستخدم الجهاز أموال مقابل استخدام النت. هذا الأمر فيه تعطيل لصاحب الوصلة الذي يدفع عن اشتراك لأنه هو بيتحمل على سرعته، بتقلل سرعته بالتأكيد بدون استئذان منه، فهذا أمر لا يجوز. ها؟ ممكن صح، يعني هو اللي عايز وبعدين ده مع الشركة غير متفق عليه، الشركات دي يملكها مسلمين هم اللي يقدموا الخدمة وغير متفق على هذا الأمر. سؤال بخصوص الصور، الصور الفوتوغرافية والصور الفيديو، الصور الفوتوغرافية والفيديو إذا خلت من موانع تحريم أخرى فهي ليست محرمة، يعني أخرى غير المضاهة، لأنها ليست مضاهة، هذه خلق الله. الصورة هذه مثل صورة المرآة ومثل الصورة التي تنطبع على سطح الماء، هي خلقة الخلقة التي خلقها الله عز وجل، لم يصنع فيها الإنسان شيئا. إذا كانت مضمنة لمحرم مثل التعظيم والتعليق، نوع من التعظيم اللي بتعلق بقى صور الكبراء والعلماء والآباء والأجداد، اللي بتعلق دي فيها خطورة أن تعبد من دون الله أو تعظم تعظيم غير جائز. في ناس تقعد تقف قدام صورة الناس الكبيرة كده وإيه وتفتكر وتقف ديها تعظيم سلام، في بيقدولها التحية. الدول الخبيثة الغبية عندهم ممكن يقعد قدام صورة القائد ويدول التحية، وعلامة مميزة جدا إن الصور دي صور يعني سبب من أسباب عبادتها. في الصين أيام ماو تسي تونج كان بدأت الناس في آخر عمره، قعد ماو تسي تونج يحكم الصين بتاع 30 سنة ولا حاجة، ففي آخر عهده كان بدأت الناس تعبده، هم قالوا لهم مفيش إله والناس فطروا عن هم يبقوا لابد لهم إله، وهو ليل ونهار عملوا ماو تسي تونج فبدأوا يعبدوا ماو تسي تونج. لما بقى مات وجات اللي جوه الناس اللي بعدوه، بعده أول حاجة يعملوها عشان يبطلوا عبادة ماو تسي تونج إنهم يشيلوا الصور بتاعته، صور ومنكر آخر وهو العورات المكشوفة. واحد بيصور فرح مراته وهي متزوجة ومتزينة، وبعدين جم دخلوا البيت عنده راح جم واخدين سيديهات، راح بقى كل العروسة وقرايبها الناس تتفرج عليه، وهذه كمال الزينة. فده أمر منكر، لا ينبغي أبدا أن يعني أن تتصور البنات وهم متبرجات ومتزينات والنساء وتبقى موجودة وتحط على المحاميل، وواحدة أخوها ياخد المحمول يتفرج على صور صاحبتها، فده كلام مستنكر جدا، ده محرم لسبب آخر وهو كشف العورات. زي واحد بالظبط كده جايب مراية وعامل مراية تانية فوق وبيتفرج على الناس اللي جوه في أوضة النوم من خلال المراية، أو حاطط كاميرا مراقبة، هنقول له الناس اللي حاطة كاميرا مراقبة مثلا في المحلات عشان يشوفوا يجوز. طب واحد حاطط كاميرا مراقبة في أوضة النوم ناس، يبقى إيه؟ يبقى محرم عشان يشوف عورات مكشوفة، ولو عن طريق المرآة أو عن طريق الكاميرا اللي هي. إذا كانت القضية فقط في نوع التصوير نفسه مش متضمنة لمحرم، مش محرمة، لأن ده النص العلة منصوص عليها. الرسول قال الذين يضاهئون بخلق الله، بيعمل زي اللي ربنا عمله، ده ما عملوش حاجة، ده بيجيبها اللي ربنا خلقه فعلا. اللي بيعمل الكاميرا ده ما عملش حاجة، هي الأشعة اللي وصلت للجهاز اللي ربنا خلقها. يطلس التمساح ده العلامات التجارية اللي على صورة حيوانات ينبغي تمسح. صلى صلاته مكروهة وصحيحة طالما مش هتتعلق ومش ضمن المحرم قد أجبنا خلاص، بس المهم ما تبقاش ذريعة إلى التعظيم.